إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فرغب الإخوة ويعني بعقد هذا الدرس، واقترحوا هذا الكتاب، وتصفحته في أول ما اقترحوه، فوجدت أن فيه من الفوائد ما فيه مما شجعني على قبول هذا العرض. لكنني لما جئت للتحضير لهذا الدرس وقرأته قراءة متمعنة لم أعلم هل الإمام رحمه الله تعالى، لأن الكتاب هو عن قصة إبليس وآدم عليه الصلاة والسلام وفوائد مستقاة من هذه القصة العظيمة، لكن لما قرأته قراءة المتفحص وجدت كأن الإمام الشيخ رحمه الله تعالى قد علق بعض هذه بعض الفوائد فيما يتعلق في أصل القصة، فلا أعلم إذا كان رحمه الله تعالى مراده التصنيف كسائر كتبه رحمه الله تعالى، كالتوحيد وكشف الشبهات والثلاثة الأصول رحمه الله، أو أنه على عادته في اختصار الكتب رحمه الله تعالى. فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معروف بأنه يختصر المطولات، وهذا دأب أهل العلم قديما وحديثا، كما قيل قديما لابد للطالب من كناش يكتب فيه قاعدا وماشي، فكان رحمه الله يختصر الكتب. فلا أدري هل هو أراد التصنيف بهذا الكتاب، أم أنه رحمه الله تعالى على ما جرت عادته علق بعض الفوائد حتى واقتنصها ورتبها بهذا الترتيب الذي تجدونه. طبعا ما فائدة يعني هذا الأمر أو هذا التساؤل هنا؟ فائدته تظهر أن مما ينبغي على طالب العلم أن يحترم العلماء رحمهم الله تعالى جميعا، الأحياء والأموات، ومن احترام العلماء احترام شروطهم في كتبهم، فإن هذا من احترام العلماء الواجب. فإذا كان ثمة كتاب وكان لصاحبه من أهل العلم شرط فيه، فإنه ينبغي للطالب أن يراعي شرط هذا المصنف، ولذلك لما جاء بعض شراح البخاري رحمهم الله تعالى، أعني الكرماني، فجاء البخاري رحمه الله في موضع من المواضع واستطرد وأتى ببعض الفوائد، فعلق الكرماني قائلا رحمه الله، يعني ما حاصله أن البخاري قد خرج عن مقصود كتابه، لأنه أتى بآيات بألفاظ من آيات من القرآن الكريم ثم أخذ يفسرها. فقال الكرماني أن البخاري خرج عن مقصود كتابه، وفي هذا تطويل للكتاب وتكثير للفوائد. فتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قائلا ما حاصله، إن هذا يعني الصنيع من الكرماني لا ينبغي، وأنه ما الذي أدراه أن هذا خارج عن مقصود البخاري، فإن البخاري مقصوده الدراية والرواية، وأن من مقصوده جمع مذاهب العلماء والإشارة إلى المعاني، فإذا أعوزته صحيح السنة على شرطه عمد على صحيحها على غير شرطه فجعله في الأبواب. ثم إنه رحمه الله تعالى أيضا إذا أعوزته الأحاديث فإنه يعمد إلى القرآن يتمم بها الفوائد، لأنه كتابه أراده جامعا. والمقصود أنه لا بد من احترام العلماء في شروطهم، إذا كان لهم شرط مصرح به فيعرف هذا الشرط، إذا كان ليس لهم شرط فإن بالممارسة وبما يذكره أهل العلم تعرف عوائد وفوائد أهل العلم. فمثلا حين نقد ابن حبان ممن يرى أن مذهبه في التصحيح والتضعيف فيه خروج عن الاعتدال أو القوة والمتانة المطلوبة، فقال إنه تساهل في كتابه، فدافع عنه السيوطي رحمه الله قائلا ما ساهل البستي في كتابه، بل شرطه خف وقد وفى به، وذكر شرطه ثم وفى بهذا الشرط. فأقول نحن لا نريد أن نحمل الإمام أشياء أن نتعامل مع كلامه أنه صنفه تصنيفا فنصير إلى استنباطات على العادة التي جرت في سائر تصانيفه رحمه الله، لأن الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله كل من يمارسه يعلم تأثره الكبير بمدرستين، مدرسة الإمام البخاري ومدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فلذلك أقول يعني هذا كمقدمة، ولا مانع من أن نقرأ الكتاب وأن نستفيد مما فيه دون أن نحمل مصنفه شيئا قد لا يكون مراده، ولكني أقول هذا يعني من باب الفائدة ومن باب يعني المقدمة. طبعا الإمام رحمه الله تعالى يذكر يعني ذكر حديثا في خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وذكر آية، ثم شرع يستنبط يعني يأتي بالفوائد المستنبطة من معاني هذه الآيات إلى فوائد أخرى، إلى أن يبتدأ يذكر الفوائد المستفادة من قصة إبليس وآدم عليه الصلاة والسلام. فرأيت من المناسب يعني بين يدي هذا الدرس، بما أن الإمام رحمه الله تعالى يعني لم يذكر القصة تامة، يعني أن يكون بين يدي الدرس نذكر مواضع من القرآن الكريم يكون فيها ذكر قصة آدم وقصة إبليس. سمحت تفتح لي أحتاج بريدي بريدك. فأول موضع طبعا من القرآن تطالعنا فيه قصة آدم عليه الصلاة والسلام في سورة البقرة،

وذلك لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن آدم سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض من وجهها من ترابها أحمر من ترابها الأحمر والأبيض والأسود. وكذلك روي عن سعيد بن جبير. فما دام أن هناك آثار فيتعين المصير إليها، وأما كونه ممنوعا من الصرف فالعلة في ذلك أنه على وزن أفعل أي أأدم فخففت الهمزة فصار آدم، فمنع من الصرف لأنه للعالمية ولوزن الفعل. وجزم الجوهري والجواليقي أنه عربي، وقال أقوام من أهل العلم أن آدم بالسريانية في لسان أهل الكتاب هو آدام على وزن خاتام. وقال الثعلبي أن آدم أصله آدام بالعبرانية بمعنى التراب فخففت بالألف. وقيل هذه الأقوال أعني كونه بالسريانية أو بالعبرانية لا يمنع أن يكون في سائر اللغات كلها قد اتفقت عليه، فإن الأمر كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا أمر مهم جدا، يعني هذا أمر مهم جدا، أن لسان العرب هو من أوسع الألسنة، فاللفظة حتى لو فرضنا أنها ورثت عمن قبلنا ثم أخذتها العرب فلاكتها بألسنتها صارت عربية، وهي في الأصل قد كانت لأقوام آخرين، لأن كما في الآية التي تلون على مسامعكم الكريمة أن الله جل وعلا علم آدم الأسماء كلها، فهناك اللغة الأم التي تكلم بها آدم قد توارثت الأجيال، فلا يمنع أن يكون هذه اللفظة مستعملة في الألسن جميعا. والصحيح كما قلت أنه مشتق من أديم الأرض أي وجهها. وأما الأقوال الأخرى التي نظرت إلى هذه اللفظة من ناحية مبناها اللغوي من غير نقل، كالقول بأنه سمي بذلك من الأدمة، أو سمي لذلك لأنه يؤدم به بين شيئين، أدم به بين أنواع من التراب والطين، فهذه قيلت، ويكفي أن نقول فقط يعني في توهينها أنها قيلت. إذن فهذا اسم آدم عليه الصلاة والسلام، سماه الله تبارك وتعالى آدم. وهو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، وهو أول البشر. ما في بأس أن نذكر بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بآدم، حتى إذا جئنا إلى ذكر الفوائد يكون الأمر واضح، يعني بالنسبة لأصل القصة كما يعني سمعنا في كلام ربنا جل وعلا وكما في يعني ما سيأتي. فمن الأحاديث التي جاءت في خلق آدم عليه الصلاة والسلام عدا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله خلق آدم من تراب فجعله طينا ثم تركه حتى إذا صار حمأ مسنونا صور خلقه وصوره ثم تركه، فلما صار صلصالا كالفخار مر به إبليس فقال لقد خلق هذا لأمر عظيم، لقد خلق هذا لأمر عظيم. فلما نفخ الله فيه من روحه كان أول ما جرت الروح في بصره وخياشيمه فعطس فقال الحمد لله، فقال الله له يرحمك ربك. رواه أبو داود والترمذي وابن حبان والبزار وغيرهم من طريق المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. حديث آخر عن أنس رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما خلق الله آدم تركه ما شاء الله أن يدعه، فجعل إبليس يطيف به. سبحان الله، نعوذ بالله من همزات ونزغات الشياطين، يعني حتى قبل أن يخلق وإبليس في الجنة وتجده يحوم حول هذا الشيء مما يدلك على أن الشر إذ لم يتطهر الإنسان ويتزكى فإنه قد يصير كمثل العادة. الأصل في الشر أنه لجاجة وليس بعادة، إذ الخير عادة والشر لجاجة، ولكن إذا أهمل المخلوق نفسه سواء كان آدمي أو غيره فغرست فيه صفة من الصفات فقد تجري مجرى العادة حتى تكون ملازمة له. ولذلك قال يعني ابن القيم رحمه الله تعالى ما معناه وليس أضر على العبد من شيء من العوائد، أو كما قال رحمه الله. فانظر إبليس لما يخلق آدم وهو يطيف به، فجعل إبليس يطيف به، فلما رآه أجوف عرف أنه لا يتماسك. رواه أحمد ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، فلما فقال له اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة جلوس فانظر بما يحيونك فإنها تحيتك وتحية أمتك من بعدك وتحية ذريتك من بعدك. فلما جاءهم إلى هؤلاء الملائكة قال السلام عليكم، فقالوا وعليك السلام ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بنو آدم يدخلون الجنة على صورته، يعني على مثل ما كان آدم طوله 60 ذراعا. قال صلى الله عليه وسلم ولم يزل الخلق يتناقص حتى الآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري وغيره. طيب، هذه 3 أحاديث. الآن نريد أن نلخص يعني خلقة آدم عليه الصلاة والسلام، بحيث أن لما نقرأ للإمام يعني يكون الأمر جدا واضحا إن شاء الله. فالله جل وعلا قال إنه خلق، يقول الله تبارك وتعالى خلقكم من تراب، وقال الله جل وعلا من طين لازب، وقال الله تبارك وتعالى من صلصال، قال الله تبارك وتعالى من سلالة قبل الصلصال من سلالة، وقال الله تبارك وتعالى من حمأ مسنون، وقال الله تبارك وتعالى من صلصال كالفخار. أعيدها، خلقكم من تراب من طين لازب من سلالة من حمأ مسنون من صلصال كالفخار. إذن فالآن نأتي إلى خلقة آدم بحسب هذا الترتيب الذي ذكره الله جل وعلا في محكم التنزيل. فأول الأمر خلق الله عز وجل آدم من تراب، كما سيأتي في الحديث الذي يريده المصنف أن الله جل وعلا قبض قبضة من وجه الأرض من جميعها، من سهلها، من خبيثها، من طيبها، من سبخها، من أبيضها، من حمرائها، من غير ذلك، فهذا من تراب. ثم قال الله جل وعلا من طين لازب. ما هو الطين اللازب؟ الطين اللازب الطين حين يبتدئ يلتصق بعضه ببعض. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لازب أي لاصق، وقال قتادة لازق، وفسره البخاري رحمه الله لازب قال لازم، أخذه من أبي عبيدة، وهذا تفسير بالمعنى، يعني لازم أي أنه يلزم الشيء إذا مسه، أخذوه من قول النابغة يعني ضربة لازب. إذن فمن طين لازب تراب، ثم من طين لازب التراب إذا وضعت عليه الماء صار طينا، فإذا تركته مهلة تلصق أو تلزق فهذا لازب. ثم من سلالة، من سلالة هنا يعني ماذا؟ يعني أنه إذا ترك الطين والتراب مهلة ثم مسكته فإنه تفضل شيخنا، فإنه ينسل من بين الأصابع، ينسل من بين الأصابع سلالة، ينسل مثل لما تمسك الطين الرطب ثم تضغط بيدك ماذا يحصل؟ ينساب، فهذا من سلالة، غير السلالة الأخرى التي سيأتي يذكرها الشيخ في خلق الآدميين عموما من سلالة من ماء مهين، هذه سلالة ثانية، هنا سلالة يعني ينسل من بين الأصابع. ثم من حمأ مسنون، الطين إذا ترك مدة فإنه يصير حمأ أي يدكن لونه إذا صح التعبير، إذا صح التعبير يعني يميل لونه يصبح يدكن. مسنون يعني متغير، وإذا تغير ماذا يحصل؟ يصير في رائحة، ولذلك فسر بأنه إيش؟ منتن. ثم من صلصال كالفخار، من صلصال كالفخار. ما هو الصلصال؟ إذا يبس هذا الطين بعد إذ كان حمأ مسنونا ماذا يحصل؟ يصبح يابسا صلصالا. يعني كيف صلصال؟ صلصال أي له صلصلة، مثل ما تقول صلى، فسرها البخاري رحمه الله قال صلى مثل صرة، يعني له صوت، لكنه ليس فخارا، لأن الله جل وعلا قال كالفخار لكن ليس فخارا، صلصال، صلصال كالفخار. ثم الله جل وعلا طبعا نفخ فيه من روحه وحصلت كرامته لهذا الجنس، كرامة الله تبارك وتعالى لهذا الجنس، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى عن هذا الأمر قال كرامة أكرم الله بها آدم، لأنه خلقه بيده تبارك وتعالى، وسيأتي هذا إن شاء الله. إذن فهذا خلق آدم عليه الصلاة والسلام. الآن نأتي 25 الآن نأتي إلى إبليس. إبليس أيضا الصحيح أنه اسم مشتق من ناحية اللغة، يعني اسم مشتق ايش معناها؟ معناها ان فيه معنى، مو جامد مثل جبل مثل حجر، منين اشتق؟ ما في له اشتقاق. فهذا الفرق بين الاسم الجامد والاسم المشتق. لا، ابليس مشتق على الصحيح. لماذا قلنا انه مشتق؟ لانه هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان اسم ابليس لما كان مع الملائكه عزازيل، ثم ابليس، ثم أبلس. وهذا مروي عن غير ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. أبلس معناها أيس من رحمة الله تبارك وتعالى. أبلس أي أيس من رحمة الله تبارك وتعالى، فسمي إبليس. ولا يمنع أن يطلق عليه هذا الاسم في كل ما يجري في القرآن، سواء كان قبل امتناعه من السجود أو بعد ذلك، لأنه هو اسمه الذي اختص به. فهذا الإيراد لا يقدح في كونه اسما له بعد إذ لم يكن. وطبعا يعني إبليس كما قلت لأنه أيس من رحمة الله أي أبلس، فصار اسمه إبليس، نعوذ بالله من همزات ونزغات الشياطين. طبعا إبليس خلق كما أخبرنا الله تبارك وتعالى لأنه أصلا من الجن، كما قال الله جل وعلا في سورة الكهف: إنه كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فإبليس من الجن في الأصل، والجان خلقهم الله تبارك وتعالى من مارج من نار. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما روت عائشة رضي الله عنها في مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله جل وعلا الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أنه خلق من اللهب، يعني أخص من مطلق النار، من لهبها أي الأزرق منها. وفي رواية أخرى عنه قال: من أحسن النار، وليس في النار عياذا بالله حسن. فالمقصود أن إبليس خلق من نار، إبليس خلق من نار. وإبليس يعني نعوذ بالله من همزات ونزغات الشياطين، يعني الذي أحب أن أقوله هنا سبحان الله، يعني أن الشيطان عدو، أن الشيطان عدو كما قال ربنا تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هل بالإمكان أن نعلم عداوة الشيطان لو لم يخبرنا الله تبارك وتعالى؟ الله جل وعلا أخبرنا بعداوته الأولى لأبينا الأول عليه الصلاة والسلام آدم، ثم أخبرنا أشياء من عداوته بالتفصيل حتى نتقي شره. وفي هذا أحاديث جمة وكثيرة، حسبك منها مثلا أنه إذا نام الآدمي إذا دخل بيته من غير ما يسمي دخل معه، إذا طعم ولم يسمي شاركه طعامه، إذا جامع أهله ولم يسمي ولم يقل كما قال في حديث ابن عباس في البخاري: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، شاركه في أهله. إذا نام بات على خيشومه، نعوذ بالله من همزات ونزغات الشياطين. إذا نام إذا رقد عقد على قافيته 3 عقد، إذا تثاءب هرع إليه يؤذيه التثاؤب من الشيطان، إذا نام ولم يذكر الله يتسلط عليه في أحلامه ومنامه، كما قال صلى الله عليه وسلم: والحلم من الشيطان. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من الأحاديث العظيمة في هذا الباب أيضا حديث صفية في البخاري، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، عدو بهذه المثابة، من لم يتخذ الأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى لكفاية شره وجنوده، ما بالك أن يكون حاله أو أن يصير أمره. ولذلك فلا غرابة ما نقرأه ونسمعه من كثير من الأشياء التي تلم بالمسلمين الذين لم يأخذوا بالأسباب، بأسباب الموالاة، لأن ذكر آدم على هذا الوصف الذي تقدم عليه الصلاة والسلام يقتضي محبته وموالاته وموالاة عباد الله الصالحين، وذكر الشيطان وشره وتسلطه وإغواءه أيضا يقتضي أن الإنسان يتقي أسباب الشر. فأقول كثير اليوم من الشكايات أسبابها عدم الأخذ بالأسباب التي شرعها الله تبارك وتعالى، سواء كان من الإيمان والعمل الصالح أو من اتقاء شر الشيطان. فالمقصود، وهذه فائدة مهمة أخرى، أنك تجد أن الولاء والعداء والموالاة والمعاداة مع أصل الخلق، مع أصل الخلق الآدمي، يوجد ماذا؟ يوجد ولاء ويوجد عداء. إذن فلا سبيل للآدميين أن ينسخوا أو يمسحوا، حتى لو تواطؤوا، يعني حتى لو تواطؤوا نظريا على أننا نكون على وئام وسلام، فالأمر كما يعني أخبر علام الغيوب سبحانه وتعالى عن اليهود الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. يخبرك من يعلم الغيب والشهادة أن اليهود وإن كانت صورتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الصورة يعني الواحدة، لكن حقيقتهم أنهم ليسوا على شيء واحد. إذن فالحب الموالاة والمعادات والحب والبغض لا يمكن للبشرية أن تنفك عنهما، لكن ابحث عما وراء ذلك، عن الأمر الذي بعده، ما الذي ستبني عليه ولاؤها وبراؤها، وما الذي ستبني عليه حبها وبغضها، ابحث عن الشيء الآخر. أما إذا انطلت عليك أقوال أهل البدع الذين يقولون أنه من الممكن للبشرية أن يجتمعوا على ما اتفقوا عليه وأن يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه، فاعلم أن هذا مناقض لمقصود الشرع ولأحكام الدين وللعقل الصحيح كذلك. فهذه المقولة الزائفة الباطلة إنما هي مقولة تجارية، حتى عند من يقولها منهم فإن من المعلوم يقينا أنه إنما يقول بها متاجرة حتى يتجاوز مشكلة أهل السنة والجماعة فقط، وإلا ففي حقيقة الأمر أنه لا يطبقها بحذافيرها كما يزعم. كم الوقت؟ طيب، نكتفي بهذا القدر لأول درس، ونكمل إن شاء الله تبارك وتعالى الدرس القادم بحول الله وقوته. جزاكم الله خير.